كذلك إخراج الزكاة وكذلك نتواليم قسمورا القبائل السفوغنس السميت السفوغنس ضروس أرثورا أنا خاطئ. ولهذا هذه السنة إخراجها حبا وطعاما. الإمام مالك كذبت الإمام مالك زي الدقار. وإن مرة نولي حديث نبني حديث نبني عبد ابن عمر عبد الله ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس أبي سعيد كذا كذا إلى حديث صاعا من كذا وصاعا من كذا وطعمة للمساكين نخطئ معناه الأوصافينس ذي الأماراتينس ذي الحقيقينس طعام. ولذلك الأولى بل الذي ينبغي ويليق ويجب ويلزم الناس قيمة السنة. وحنا تورك قرى الشيء وروح واجي نادر ديما وروح واجي أثن تولي ثن شحال تسخمت ما إلا غسن صدقنا وتفنا رأينا رجن والله شحال ديون يسد يون غوري غس يون وس يناد الشيخ سعيغ إذري من الفيديا أني غس حبس الفيديا هاكي وقل قرى تستهزير إلا قطعام إلا قذينا رجن مدين ما إلا وزمير ضارع ولا مكارع وطبع عذرة إما رفق طيوينا إنا ستشيتن دوتشي يعني ما أمزن توكيل توكلتك نرد يا غنسا واتيتش هم بعد إنا يدو السنغارة نسير روح ناس والله افتغاق قل يعني حاول ناس نكور زمير غارة قديني خط زمير وسع غارة الوقت لو كان سعرف ممكن أقدوا عليه الفقراء قديني غارة سوعد ماشي مشكل نسير كرسيا يسديه ونكا دين دين مزلو ريبو ذارة بورت الجامعة إنا دي الشيخ أقلق رمضان سين وضع ناكيني سين وسا ناكيني والله يعني نسكر كانك أمان ونسكر سن الأحوال نبوشو زعما الكمو ماشي الكمو العكري يكترن أماني وغال نديسكوا أنا خاطئ إن دين حاجة. المهم كان ليس عود ذوق أتسعو كان طعم باللي ماشي زمان وخلاص إن دوية برميسل ورث نسعارة ويد الفريك وتنسعارة استغفر الله الناس وربي من كيتي ديبلو نغس ولي نغما قاضع ويهنا أثن هتس وهتس روح أرغورس أثني شقعي درغورك فلاني أثني يسعى إن شاء الله الصدقة أكسي ديبك مع الناس وقل لكن تولي ما كي تروحون مدن تقال ويقول جران سكرين تدبلي تروحون حشات وين أرز من القضن نا خاطع مع الناس مزن لوزن ويني الدينان أنشتكي لا ينطق عن الهواء ويني الشرع أن نشتكي يعلموا والناس لا يعلمون والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يدينا نشتكي أكن يدينا ربي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.